تفوز التليفون الى الطلبه بالشحن علي لو تحكتك السلام عليكم طيب اطلع طيب مش طيب مش طيب مش الحمد لله وشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر والركن السادس من أركان الإيمان قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر لا يقبل منه الله صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر. وناس ظهروا في العراق في آخر عهد الصحابة وقالوا لا قدر والأمر أنف، لا قدر، أنكروا القدر والأمر أنف، أي أن الله عز وجل يعلم الأشياء بعد وقوعها والعياذ. فقال أخبرهم أني بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر. إن شاء الله نحن نتكلم في هذه القضية لابد أن نستحضر بعض المعاني المهمة. أولا القدر قدرة الله. الإمام أحمد رحمه الله عرف القدر قال القدر قدرة الله. قضية القضاء والقدر تتعلق تعلقا أساسيا بصفات صفة العلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انتبه إلى ذلك، والله يعلم وأنتم إيه؟ لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مشكلة الناس إن دايما يقول لك أنا يعني مش فاهم الحكمة، مش عارف، لأنك عبد لست ربا. المشكلة الأساسية في القضاء والقدر أن الإنسان يجعل نفسه ند لله، يجعل نفسه كأنه إله، كأنه رب، كأنه يعلم ما يعلمه الله، يجعل نفسه يعني نظير مثيل لله عز وجل. وهذا خلل، أنت عبد لست رب. حدود الإدراك العقلي لا حدود، ماشي لا تتعداها. فالله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، يشقي هذا يسعد هذا يغني هذا يفقر هذا يمرض هذا، يعني يصح جسد هذا يفك عانيا. هؤلاء خلقه سبحانه وتعالى، وهو يدري ما يصلحه ويعلم ما يصلحه سبحانه وتعالى. فيعني بعض الناس يقول لك ليه يا رب كده، كأنه بيعترض على قضية، كأنه بيعترض على حكمة ربنا. ليه أنا أمر؟ ليه أنا لا أرزق الولد؟ ليه لا أرزق ذكر؟ ليه لا أتزوج؟ ليه أنا فقير؟ ليه أنا مريض؟ أنت لا تعلم. من عبادي ما لا يصلح إلا الفقر، من عبادي ما لا يصلح إلا المرض. ممكن يكون صلاحه، ممكن ربنا أعطاه الولد لشقى به، ربنا رحمه إن الولد ده كان عيب عار عليه، البنت كانت تجيب له العار، كان عيب يجيب له مشاكل، ربنا رحمه. أنت لا تدري، ربما ربنا لو اداك المال ده كان هيلغيك. ربما بعض الناس حتى يقول لك يا ريت كنت ولد، يا ريت كنت امرأة، يتمنى العكس، يا ريت كنت غني، يا ريت كنت جدع، ولا يدري ربما الغنى هذا كان يضيعه، كان يجعله يطغى ويتجبر، أو الصحة تجعله، ربما المرض ده كان بيجعله يفتقر وينكسر لله عز وجل ويقترب ويؤخذ من غفلته. فالإنسان لا يعلم. صفة العلم، صفة الحكمة، صفة القدرة، صفة العدل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك وما الله بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال ذرة، عدم نسبة الظلم لله. الله عز وجل يدع الشيء في موضعه، فمن صفات الله العدل، ومن وأنه يكف عنه الظلم. وكذلك يضل في هذه القضية من يتعامل فيها بالعقل وحده، يتعامل بالعقل بس في القضاء والقدر يضل، لأنه في درجة الله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لازم يستقر أن تؤمن بذلك، أن حدود الإمكانيات العقلية أضعف من ذلك، ولا بد الإنسان يرضى بقضاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أن يرضى بقضاء الله. عجب الأمر المؤمن، إن أمره له لو خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. يبقى أن يرضى بقضاء الله سبحانه، وأن يشهد علم الله عز وجل، ولا يعترض ولا يتسخط ولا يتشكى. فصبر جميل، الله المستعان على ما تصفه. عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر أربعة مراتب. عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر أربعة مراتب: العلم، الكتابة، مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، خلق أفعال العباد. نحفظ مع بعض، ولك أذكر مراتب أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر: العلم، الكتابة، مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، خلق أفعال العباد. خلق أفعال الإيمان، يبقى المطلوب مرة واحدة إن إحنا نعرف كل واحدة من دول بدليلها. العلم، الله يعلم ما كان، ما كان أي في الماضي، وما هو كائن أي في الحاضر، وما سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف، ما لم يحدث لو حدث كيف كان. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ربنا يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأنهم هم مش هيردوا بعد ما ماتوا، ولكن ربنا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لعادوا إلى التكذيب والكفر، وإنهم لكاذبون والعياذ بالله. والله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ربنا يعلم أن الغلام، عارفين الغلام اللي قتل الخضر في قصة موسى، ربنا يعلم الغلام ده أنه لو كبر لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ماشي. الله عز وجل لن يحاسب العباد إلا على ما وقع منهم، مش هيحاسبك على لم يكن لو كان كيف يكون، مش هيحاسبك إلا اللي وقع منك فعلا، مش هيحاسبك على إن أنت لو عشت كان يحصل منك كذا ولو كبرت كان يحصل منك كذا. الله عز وجل لا يحاسبك إلا على ما وقع منك. وليعلم الله الذين آمنوا، ليعلم هنا مش معناها ليعلم من بعد جهل، ربنا كان يجهل، لا، حتى يقع علمه، حتى يتحقق علمه، حتى يرى الناس علمه. مش ان ليعلم مثلا ليعلم الله الذين امنوا ويعلم الكاذبين، لا، مش ليعلم انه كان جاهل، لا، حتى يقع علمه، حتى يعلم الناس حكمته. قال الله عز وجل فالله قد قال الله عز وجل ان الله كان بكل شيء عليما. فبعلمه القديم الازلي الموصوف به يعلم ما الخلق عملون قبل ان يخلقها، وان الله قد احاط بكل شيء علما. وعند وفاته الغيب لا يعلم وفاته الغيب الخمس عارفينها، يعلم الساعه متى تقوم الساعه، ماشي، ان الله عنده علم الساعه ومنزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ما يرمي في خمس لا يعلمهن الا الله اللي هو الغيب المطلق، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورق الا علمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالكفار لا يردون الى الدنيا بعد دخولهم النار، والله عالم انهم لو رجعوا الى الدنيا لعادوا الى التكذيب، وهذا امر لم يكن، ولكن علم الله قد احاط به، وهذا العلم السابق. لا يحاسب الله العباد عليه، بل يحاسبهم حتى يحاسبهم على علمه بما وقع منهم من افعاله التي فعلوها باختيارهم. قال تعالى وما لنبلونكم حتى نعلم، حتى نعلم اي ليس من بعد جهل، حتى يقع علمه، حتى نعلم المجاهدين منكم والصالحين. وقال اهل العلم بالتفسير يعلم علما يحاسبهم عليه، يعلم علما يحاسبهم عليه. المرتبه الثانيه الكتابه، الكتابه كتابه المقادير. والكتابه دي اخواننا درجات، ماشي. اول نوع هو ده لا محو فيه ولا اثبات، والثاني اول نوع لا محو فيه ولا اثبات هو الكتابة في اللوح المحفوظ. إن أول ما خلق الله القلم، وهذا دليل على إن أول مخلوق هو القلم. إن أول ما خلق الله القلم، وإن أخواننا لا تدخل إلا على الجملة الإسمية، ماشي. بس بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك أول ما خلق الله القلم، أول هنا ظرفية، أي عندما، حالية بيسموها أول، حالية، أي عندما خلق الله القلم، وصل؟ فيقول لا، أول مخلوق مش القلم، أول مخلوق هو العرش أو الماء. لا، أكبر دليل إن في عبارة أو حديث بيقول إن أول، وإن ديت لا تدخل لها عبولة ليه؟ الإسمية بتخش عبولة فعلية. فإن أول ما خلق القلم معناها أن أول مخلوق هو ليه؟ هو القلم. قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اللي هو الكتابة في اللوح ليه؟ محفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. دي لا محو فيه ولا إثبات، كما قال تعالى وعنده يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب اللي هو لوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. ده أخواننا يريح الإنسان. أي أمر بيحصل، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. يعني عايز أقول للإنسان يا ابني، أي مصيبة، أي حدث بيحدث، خلي بالك ده مكتوب. أنت مش هتغير من الواقع شيء. حتى مهما كنت حذر لا يمنع حذر من القدر، مهما أخذت من الأسباب، مهما كنت حريص مش هتغير حاجة. فلا تحزن كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لكي لا تأسوا أي لا تتأسفوا على ما فاتكم من الدنيا، ولا تفرحوا فرح عجب بما أتاكم. يعني عجبا لمن يفرح بشيء وهو آتي قطعا سيأتيك. أنت حاجة كده كده سيأتيك قطعا، أو من يحزن على شيء وقطعا أنه كان سيفوته، ما كانش هيحصل لك. فأنت إيه، هذا قدر الله، ربنا كتبه قبل خلق. أنت بقى رحت لقيت نفسك مريض، لقيت والدتك مريضة، فلان مات، كل هذا سخطك لن يغير من قدر شيء. فتصبر وترضى وستعمل الثواب عليه على ذلك. من قبل ان نبرأها، من قبل ان نخلقها. والهاء تعود على المصيبه او الارض او النفوس او الخليقه كلها. يبقى من قبل ان نبرأها، ان نبرأ الارض او ان نخلق المصيبه او الخليقه او الانسان او النفس، وفي حديث ابن عباس في السنن عارفين بقى احفظ لها ايه يا اولاد يا غلام انه عليهم كلمات في اخر حديث ايه واعلم انهم لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك وان اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت ليه الصحف. ابن عباس قال الكتاب كتابان كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب هو اللوح ويتبع هذا الكتاب كتابات وتقديرات. التقدير نمشي في كتاب قبل خلق آدم بأربعين سنة في كتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة إيه حصل احتجاج بين آدم وموسى حصل احتجاج مجادلة بين آدم وإيه فسيدنا موسى بينكر على سيدنا آدم يقول له يقول له أهبطنا الأرض بخطيئتك أنت السبب أنت اللي عملت فينا كده لو كنت ما عصيتش ربنا لو كنت ما أكلتش من الشجرة ما كناش نزلنا إلى الأرض كان زماننا في الجنة. وصلت سيدنا موسى بينكر على سيدنا آدم بيقول له أهبطنا الأرض بإيه بخطيئتك لما أنت عصيت وعصى آدم ربه فهو ربنا قال ايه اهبطوا نزلتنا الارض بقى للشقاء والابتلاء والاختبار بعد ما كنا في الايه وصلت فسيدنا ادم بيقول ايه بكم وجدت الله كتب علي ذلك انت وجدت ربنا كتب علي الكلام ده انت قبل ان يخلقني باربعين سنه قبل ما يخلقني اصلا باربعين سنه كتب علي ان انا ايه ان انا اعمل كده فسيدنا ادم بيرد على سيدنا موسى أفتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة أنت بتلومني على حاجة ربنا كتب عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى حج آدم يعني غلبه في انتبه بقى حاجة مهمة جدا القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب ايه في المصائب وعدوا التوبة بعد الذنب من المصيبة يعني ممكن تحتاج امتى قال لك ايه الفرق بين ادم وغيره خلي بالك بقى غيره مثلا واحد ناوي يعمل معصية ناوي يزني فلما تيجي تقول له يقول لك ربنا كتب عليا كده مش كده ما بيصليش يقول لك ربنا كتب عليا كده يبقى ده الاحتجاج بالقدر في ايه في المعاصي والمعايب وهذا لا يجوز يبقى تؤمن بالقدر وتلتزم بالشرع لا تحتج بالقدر في ترك الالتزام بالشرع لا تحتج بالقدر في ترك الالتزام بالشرع طب ايه الفرق بقى بين احتجاج ادم لان ادم تاب يا اخوان فتلقى ادم من ربه كلمات ايه فتاب عليه انه التاب الرحيم ربنا ظلمنا ايه انفسنا خلاص انا لو تبت من الذنب ايه المطلوب اعمله تاني ايه اللي فيه نعمل وصلت فالتوبة بعد الذنب بمنزلة المصيبة زي مثلا انا مثلا مرضت رجلي اتكسرت تقول لي انت ما روحتش تصلي في الجامع ليه اقول لك رجلي مكسور انت برضك ما روحتش تصلي في الجامع ليه انا رجلي مكسور هروح ازاي دي اسمها المصائب يبقى يحتج بالقدر في الايه في المصائب انا مريض انا تعبان انا مش شايف وصلت فيجوز الاحتجاج بالقدر في الايه؟ قالوا بمنزلة المصيبة التوبة بعد الذنب. يبقى انا عدت ذنب وتبت منه وانت تيجي تلومني بعدها خلاص اقول لك انا تبت ماذا افعل؟ خلاص ما تلومنيش على حاجة ربنا كتب عليا بس بعد ما تبت. لكن انا ناوي اعمل المعصية في المستقبل او ما تبتش من المعصية واقول ربنا كتب عليا كده. وصلت؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب والمعاصي. ماشي؟ التي فعلتها ولم تتب منها او التي تنوي ان تفعلها في الايه ولكن يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب في المرض ومن المصائب التوبه بعد الايه الذنب اذا فعلت ذنب تتب منه يجوز ان تحتج به الشاهد الايه ان في كتابه قبل خلق ادم بايه باربعين سنه الكتابه الثانيه التقدير يوم القبضتين لما خلق الله ادم إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره قبض القبض بيميني فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وقبض القبض بيدي أخرى وفي رواية بشمالي فقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل يا رسول الله على ما نعمل؟ قال على مواقع القدر. نعمل ايه بقى بدل كده؟ كده كتب مقعدنا من الجنة والنار. خلي بالك نعمل ايه بدل كده؟ كده كتب مقعدنا من الجنة وايه؟ واحد. هل انت تعلم ذلك؟ هل انت تعلم مقعدك في الجنة والنار؟ ما تعرفش، مش كده؟ فعشان كده مثلا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى انا دلوقتي في الدنيا ممكن اعمل ايه؟ اعملوا. ايه اللي في ايدي اعمله؟ اعملوا. يعني انا ما اعرفش الغيب، ما اعرفش الكتاب لي مقعدي في الجنه ولا بايه. ما ينفعش بقى نعمل المعصيه واقول ربنا كتب عليك. طب ممكن ربنا يكون كتب عليك ليه الهدى، ممكن يكون ربنا كتب عليك الصلاح، ممكن يكون ربنا كتب عليك ليه الصلاه، وهديناه ليه النجدين. النجدين اي الخير وليه طريق الخير وليه والشر، وانت عندك اراده وانت ممكن تختار، وكل شيء له اسبابه. الهدايه لها اسبابها والضلال لها اسبابه. معانا؟ فانت لا تعلم القدر، لا تعلم ما كتب لك، فازاي تقول ربنا كتب عليك؟ انت مش عارف ربنا كتب عليك. ماشي. فقال على مواقع القدر، ده معناه ايه؟ ان الانسان كل انسان كتب مقعده في الجنه او في النار. وده يا اخواننا يجعل العبد ايه؟ لا يامن مكر الله، ويكون خايف ويكون قلقان ويكون على وجهه ولا يعجب بعمله. ومن الكتاب والإنسان جنين في بطن أمه، حديث حذيفة ابن مسيب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مر بالنطفة 42 ليلة، اللي بيسموها إخواننا في العلم الأحياء اللي درس أحياء، عارفين الطور التوتي؟ فاكرين الخلية ما بتنقسم؟ مش كده؟ تنقسم مش كده؟ ده في الأحياء في 6 أسابيع، عارفين الست أسابيع؟ هي الست أسابيع، 6 × 7 كام؟ ب42. 6 × 7 كام؟ مش بيقولك بعد 6 أسابيع بيبدأ النطفة، ثم علقة مثل ذلك 40 يوم، ثم مضغة مثل ذلك بعد 120 يوم، يعني بعد كام؟ 4 شهور يثير مضغة. المضغة ده زي قطعة اللحم، قطعة لحم متعلقة بالرحم. إذا مر بالنطفة 42، عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ لا يجوز إسقاط الجنين بعد 42 ليلة إلا في حالة أن يغلب على الظن أن الأم ستموت أو تهلك بسبب هذا الحمل. هي دي الحالة اللي ينفع تنزل فيها الجنين بعد 42. إن الدكتور قال إن ممكن الأم تموت في خطر عليها، لكن طب الجنين مشوه برضك ما تنزلوش. ماشي. طب هيطلع ناقص مش عارف ايه، طب هيطلع فيه عيب في القلب، طب هيطلع فيه كذا، ده بلاء ابتلاء من المعصر. ربنا بيبتلي زي مثلا واحد لو مريض سرطان وبيتألم، نقتله عشان نريحه؟ ايه رايكم؟ في حد من البشر بيقول كده؟ واحد مريض وبيتألم يقول لك عايزين نقتله عشان نريحه، ولا بنفضل نعالجه؟ وكذلك انت بعد خلاص ما تنفخ فيه الروح، او بعد ما مر عليه 42 يوم خلاص، ده بقى ابوه بقى يبتلى بيه. وخلي بالك ممكن يكون سبب دخوله الجنة، ممكن صبره على ابنه المشوه ده ممكن سبب دخوله الجنة، ممكن رضاه بقضاء الله وسبب دخوله الجنة، ممكن الولد ده بعد كده يموت وهو بيكون يسبق ابوه الى الجنة، ويكون صبره على ذلك هو سبب دخوله الجنة. فانت لا تعلم. نعم نعم ماشي. عالجه عالجه، بس انا بتكلم على مساله اللي البعض يقول لك مشوه يلا نقتله وننزله ونجهده. ماشي. يبقى بعد مرور 42 ما ينفعش ننزل ليه الجنين الا في حاله الايه؟ غلبت الظن بالضرر على الام على الحياه. وطبعا بالاجماع ما ينفعش اذا كان خوفا على الرزق، يقول لك انا عندي عيلين 3 وعيب الرابع وعاكله منين؟ اسالوا في مجلس الشعب هم عيلين بس وكفايه، او اسالوا ان التموين والعيش وعلى ايه على عيلين، التالت ده تجيبه على حسابك بقى وتعلمه على حسابك ومدارس على حسابك. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك ثم يقول أي رب، أو يا رب أجل، فيقول ربك ما شاء. ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وهذه الكتابة عند 40. ماشي. يبقى الكتابة هنا مش ذكر وأنثى بس، جاء ده أجل ورزق وإيه وعمل وشقي وسعيد. وبعد ال 42 بيظهر ذكر او انثى. طب قبل ال 42 ربنا يعلم ان هو كان ذكر ولا انثى برضه قبل ال 42، لكن البشر ممكن بعد اشعه التلفزيونيه بعد بالسونار بعد كده، وبالاشعه التلفزيونيه ساعات بيطلع خطا، نسبه خطا 15% من خطا البشري في الاشعه دي التلفزيون. وادي كتابه اخرى عند نفخ الروح كما في حديث ابن مسعود، ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات. اللي بيتكلموا فوق يلتزموا الصمت، اللي بيتكلموا فوق يلتزموا الصمت، يكتب رزقه واجله وعمله وشقيه وسعيد، فوالذي لا اله غير ان احدكم لا يعمل بعمل. خلي بالك بقى، يبقى ينفخ فيه الروح عند ال 120 اللي هي عند أربع شهور. شوف بقى الحديث الخطير بقى، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الإنسان لا يأمل مكر الله بقى، مش الإنسان يقول لك خلاص أنا صالح وأنا في الجنة وأنا إنسان كويس، ما تعرفش هيختم لك بإيه، إنما الأعمال الخاطئة ممكن تسلب الإيمان عند الموت، ممكن يختم لك بسوء والعياذ بالله. بس هنا الشاهد يا اخوان، الشاهد من احدكم يعمل ويعمل ايه الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، لا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل. يبقى لن يدخل النار الا بايه؟ الا بعمل. معانا؟ يعني مش ان واحد بيعمل بعمل الجنه ويدخل النار، لا ماشي، سيعمل بعمل اهل النار، سيكون هناك سبب لدخوله ليه. وده يا اخوانا يقول لك ان الكلام ده ما كانش رياء، كانش رياء ليه؟ يبقى يعمل بعمل اهل الجنه، هو عمل الرياء عمل اهل الجنه، يبقى اكيد ده كان عمل بيقربه لربنا. بيقول لك حتى لا يكون بينه وبينها الا ايه؟ الذراع. يعني ايه؟ يعني فعلا العمل ده كان عمل خالص وكان بيقربه ليه؟ ربنا. لان هو لو كان عمل رياء كان هيقربه لربنا، لا يسبق لا يكون بينه وبين الجنه الا ذراع، كانش هيبقى قربه لربنا، ولا كان عيب بس معامل اهل ايه؟ الجنه. فالراجح ان ده ما كانش رياء. والبعض اهل العلم قال ايه؟ في روايه فيما يبدو للناس، فيما يبدو ما يظهر، يعني الناس كانت بتظن ان هو ايه؟ عمل اهل الجنه، او كان بيقربه لايه؟ للجنه، وهو كان رياء. ماشي، يبقى البعض بيقول ان ده كان رياء فيما يبدو للناس، والبعض بيقول من اهل العلم وده الراجح ان ده فعلا كان بيعمل عمل اهل الجنه وكان بيقربه للجنه فعلا، ثم بعد ذلك ايه؟ عمل بعهد اهل النار فدخلها وياه. وان احدكم يعمل بعمل اهل النار برضك، عشان ما تيأس من رحمه ربنا. واحد يقول لك ده فلان ده طول عمره بيبرطع، طول عمره منغمس في الذنوب والمعاصي، ده ربنا مش هيغفر له ابدا. ما تحكمش على حد. قال كما قال ابو هريره، قال كلمه او بقت عليه الدنيا وايه؟ واخره، عندما قال لاخيه لا يغفر الله لك ايه؟ ابدا. من الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟ قد غفرت له وادخلتك النار. طب انت مالك انت؟ الهدايه دي بيد ربنا والمغفره بيد ربنا، مش بتاعتك انت مخلوق. فما تحكمش على حد ان هو ايه؟ سيموت كافرا. ما تحكمش على حد ان يكون خرج في النار، لا تعلم. وان الرجل يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه ايه؟ فيدخلها. يبقى دخل الجنه برضك بايه؟ بعمل، مش بيعمل بعمل اهل النار فيدخل الجنه، لا لازم يتغير عمله. ومنها التقدير السنوي في ليله القدر، اللي هو في ليله القدر انا انزلناه في ليله ايه؟ مباركه، انا كنا منذرين فيها، يفرق كل امر ايه؟ حكيم. يبقى ده التقدير السنوي. يبقى بقى في ليله القدر بقى مين اللي هيحج السنه دي؟ مين اللي هيتزوج؟ مين اللي هيولد له ولد؟ مين اللي كذا؟ ومنها التقدير اليومي، قال تعالى كل يوم هو في ايه؟ هو في شيء. يبقى دي الكتابات، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويميل ويحيي ويسعد ويشقي ويفعل ما يشاء. والعباد يحاسبون على ما كتبته الملائكه من اعمالهم في كتاب الاعمال الذي يوضع في موازينهم. وان كان نسخه من الكتاب الاول إلا أنهم هم الذين أبلوه بأعمالهم، وإنما يحاسبون على هذه الأعمال. ونخرج لهم يوم القيامة كتابا يلقوه منشورا، اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. معانا أخوانا؟ يبقى ده مرتبة الإيه؟ مرتبة الكتابة. إيه الفرق بقى؟ برضك بالمرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الدعاء والقدر يعتريان او يعتريان. الدعاء يرفع القدر، ماشي، هو ده التغير. يعني مثال النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبسط له في رزق وان ينسى له في اثر او في روايه في عمر فليصل ايه، هو الرزق بيزيد والرزق بيزيد والعمر بيزيد، مش عمرك ده مكتوب؟ هو ده بقى التقديرات اللي فيها محو ايه واثبات. خلي بالك بس عشان تبقى فاهم، اللوح المحفوظ مكتوب ان انت هتعيش 60 سنة، يبقى انت في النهايه عمرك كام، اجلك كام؟ 60. كان في التقديرات بقى، التقديرات اللي هي الايه اليوميه او السنويه او اي حاجه من التقديرات الاخرى، كان مكتوب ان انت هتموت وانت عندك 40 سنة بس، كان هيحصل لك حادثه النهارده وعندك، ماشي، ولكن انت قلت الاذكار فربنا دفع عنك ليه الموت، او انت دعيت ربنا فربنا خفف الموت ده وخلاها رجلك كسرت بس. يبقى التغير محو الاثبات في التقديرات الاخرى غير اللوح الايه المحفوظ، او ان انت كان عندك بر بوالديك وكان عندك صله للرحم فربنا بسط لك في ايه في اجلك حتى بلغت من الاربعين الايه للستين، او وسع لك في رزقك بسبب صله الرحم او بر الايه وصلت. يبقى التغيرات دي بتحصل في الايه في التقديرات الاخرى، اما اللوح المحفوظ ايه لا محو فيه ولا ايه ولا اثبات. المرتبه الثالثه احنا هنخلي الفرق، هو بيقول واما منكر هاتين الدرجتين هم غلاة القدريه وقد كفرهم الصحابه، دي هنتكلم عليها لما نيجي نتكلم على الفرق، لما احنا زي ما احنا كاتبين على السبوره اللي هي الفرق، لكن هنكمل الاول عقيده اهل السنه. الايمان بمشيئه الله النافذه وقدرته الشامله، الايمان بمشيئه الله النافذه وقدرته الشامله، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان امر الله قدرا مقدورا، كل شيء خلقناه بايه بقدر، فما الكون من حركه ولا سكون ولا خير ولا شر ولا افعال اضطراريه واختياريه للمخلوقين الا بمشيئه الله وقدرته وارادته، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط ايه مستقيم. وقال تعالى فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد والله على كل شيء قدير، وانه اضحك وابكى وانه امات واحد. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ماشي، هنا بيقول إيه؟ حاجة اسمها الأفعال الاختيارية وحاجة اسمها الأفعال الإيه؟ الاضطرارية. في مشكلة، ركزوا بقى، هي المشكلة في القضاء والقدرية. بعض الناس يقولوا الإنسان مسير ولا مخير؟ مسير ولا إيه؟ وكلا الإجابتين خاطئة. كلا الإجابتين خاطئ. مسير يعني مجبر على أفعال. طيب لما أقول لك أنا مسير مجبر على أفعال معناه بينفي أن العبد له إيه؟ إرادة، بينفي لنا إيه إرادة، مش كده؟ طيب يقول لك هو ربنا بقى يحاسبنا عليه بقى، ده ظلم. ركزي، وصلت المعنى؟ يبقى يقول الإنسان مسير معناه مجبر، معناه أنه ملوش إيه؟ إرادة. يجي بقى يتهم ربنا بالظلم، يقول طب انت بتحاسبني عليه يا رب. ألقاه في اليم مكتوف الأيدي ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني كتفه ورمى في الميه وقال له ما تبتلش بالميه، يعني انت بتعجزني ماليش إرادة وبتقول لي أنا أحاسبك والعياذ بالله. طيب ده قول الجبرية. طب يقول الإنسان مخير، مخير ده قول القدرية أو قول المعتزلة. الإنسان مخير ده يعني ربنا ملوش إرادة عليه، يثبت إرادة العبد وينفي إن ربنا له إيه؟ إرادة عليه. هو هل يقع في ملك الله ما لم يشأ؟ يعني هل أنا كعبد أعمل حاجات في الكون رغما عن إرادة الله؟ يعني ربنا يريد شيء وأنا أفعل شيء رغما عن إرادته؟ ماشي، يبقى ده اللي بيقول مخير، وكلاهما إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميسر لما خلق له، يبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ كل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. يبقى الإجابة الصحيحة لما أقول لك 9 زائد 1 بتساوي 11 ولا بتساوي 9؟ يا أخوانا 9 زائد 1 بتساوي 11 ولا 9؟ غلط. دي غلط ودي إيه؟ زي ما أقول لك إنسان مخير ولا مسير بين قوسين؟ الإنسان الإجابتين إيه؟ غلط. فالبعض بقى يتزاكى، يتزاكى يعني يقول لك ده مسير في الأمور الاضطرارية ومخير في الأمور الاختيارية. طب إيه الفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية؟ الأفعال الاضطرارية دي زي إيه؟ مولد الإنسان، أنا اتولدت وأنا اخترت اتولد أنت؟ موت الإنسان، أنا اخترت أموت إزاي؟ وأموت أنت؟ مرض الإنسان، المرض يقع عليه، جريان الدم في العروق، ماشي؟ كذلك إيه؟ تقلب ورقات الشجر، دي بيسموها أمور إيه؟ اضطرارية، يعني ماليش إرادة فيها. فيقول لك مسير في الإيه؟ في الاضطرارية، ومخير في الاختيارية. دقات القلب دي اضطرارية ولا اختيارية؟ اضطرارية، أنت ليك إرادة فيها مالكش. اختيارية إيه؟ زي الإيه؟ الصلاة والزكاة والصوم والزنا والضرب والقتل والسب والشد، دي اسمها الأمور الإيه؟ الاختيارية. هو الناس يا إخواننا لما بيسألوا، ركزوا بقى، الناس لما بيسألوا إنسان مسير ومخير، بيسألوا على دقات القلب، بيسألوا على جريان الدم في العروق، هم بيسألوا على الاختيارية. وصلت؟ الأفعال اختيارية واضطرارية، بس العباد لما بيسألوا بيسألوا على إيه؟ بيفعلوا اسئله اصلا على افعال اختياريه. هيتحاسب على عدم الصلاه ولا لا؟ هيتحاسب على الزنا ولا لا؟ هيتحاسب على عدم غض البصر ولا لا؟ هيتحاسب على النظر؟ هيتحاسب على سماع الاغاني ولا لا؟ هيتحاسب على القتل ولا لا؟ وصلت؟ محدش بيسال على اتولد، مرض، موت، دقات القلب، جريان الدم، محدش بيسال على الاضطراريه. فاللي قال مخير في الاختياريه يبقى بيجاوب على السؤال ان هو ايه؟ انه مخير. لان هو السؤال اصلا على الايه؟ انتوا معانا؟ هو اللي بيسال بيسال على الاختياريه، ما بيسالش على الافعال الاضطراريه، لان ما حدش اصلا من البشر بيقول اللسان هيتحاسب على الايه؟ على الاضطراريه. انتوا معانا؟ معانا ولا ايه؟ يبقى الافعال الاختياريه والاضطراريه ماشي؟ وقلنا الانسان مخير ولا مسير، قلنا ميسر لما خلق له. طيب الاراده، الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الإيه؟ هنقرأ الكلام سريعا بس اللي الشيخ كتبه. بيقول الأفعال الاضطرارية قلقات القلب وجريان الدم في العروق وحركة المعدة والأمعاء وولادة الإنسان وموته ومرضه، فهي تسمى أفعالا مجازية. وأما الأفعال الاضطرارية كالصلاة والصيام والطاعة والمعصية والزنا وشرب الخمر والقتل وسائر الحركات. وأنت تلاحظ من هذا أن مشيئة الله شاملة للنوعين. فالإجابة على السؤال هل الإنسان مسير أم مخير؟ بأنه مسير في الاضطرارية ومخير في الاختيارية إجابة باطلة، لأن السؤال لم يكن أصلاً على الاضطرارية ولا ينازع فيها عاقل، وإنما على الأمور الاختيارية. فالإجابة بأنه مخير فيها ينفي إرادة الله لأفعال العبد الاختيارية. والإرادة نوعان، وده يا أخوانا هي دي الإرادة نوعان، دي هي دي اللي بترد على المشكلة الكبرى عند المعتزلة. ان عند المعتزله الاراده اراده واحده بس، اراده اختياريه، اراده ايه؟ شرعيه. ما عندهمش اراده ايه؟ كونيه. لا، الاراده نوعان، اراده شرعيه واراده كونيه ايه؟ قدريه. وخلي بالك مش اراده بس، والاذن والامر والقضاء، الاذن والامر والقضاء والحكم والحكم ماشي، والتحريم والكلمات والبعث والإرسال. قول تاني، الإذن والتحريم والقضاء والحكم والأمر، الإذن والتحريم والقضاء والحكم والأمر والإرسال والبعث والكلمات، كل دي فيها كونية قدرية وفيها إيه؟ شرعية. ماشي، قول فيها كونية قدرية وفيها إيه؟ ايه الفرق؟ الإرادة الكونية تتعلق بما يوجده الله ويخلقه، تعرفها، تتعلق بما يوجده الله ويخلقه، سواء كان محبوبا لله أو مبغوضا، سواء كان محبوبا لله أو مبغوضا، تتعلق بما يجيد الله ويخلقه سواء كان محبوبا لله او مبغوضا. بين قوسين يلزم منها الوقوع ولا يلزم منها المحبه. يلزم منها الوقوع ولا يلزم منها الايه؟ المحبه. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فايه؟ فيكون. لازم يحصل. مثلا تسليط الله للكافرين يوم احد على النبي عليه الصلاه والسلام. لما الكفار تسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، ده شرعي ولا كوني قدري؟ كوني قدري. المرض لما ربنا يمرض حد، ده كوني قدري ولا شرعي؟ كوني قدري. واذا اردنا ان نهلك قريه، واذا اردنا ان نهلك قريه، ده شرعي ولا كوني قدري؟ كوني قدري. واذا اراد الله بعبد سوءا فلا مرد له، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من الله، ده ايه؟ كوني قدري. ليه؟ لان ربنا ما بيحبوش. ماشي، ربنا ما بيحبوش. طيب الامر الشرعي عكسه بقى تماما، عكس التعريف ده، عكسه تماما. يلزم منه المحبه ولا يلزم منه الايه؟ الوقوع. يلزم منه المحبه ولا يلزم منه الايه؟ الوقوع. مثل التوحيد والصلاه وبر الوالدين. ربنا امرنا بالتوحيد، كويس؟ كل الناس وحدت ربنا ولا في ناس كفرت؟ في ناس كفرت، مش كده؟ يبقى ده يلزم منه الوقوع، يلزم منه المحبه. يبقى ربنا بيحب التوحيد، بيحب الصلاه، بيحب بر الوالدين. يلزم منه المحبه ولا يلزم منه الوقوع، يعني مش لازم يحصل. ربنا امر بر الوالدين، قال وبالوالدين احسان، كل الناس برت الوالدين ولا في ناس عقدت؟ يبقى لا يلزم منه الايه؟ الوقوع. الصلاه، ربنا امر بالصلاه واخلق الصلاه، كل الناس صلت؟ في ناس صلت وفي ناس ما صلتش. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين، ده قضاء شرعي ولا قضاء كوني قدري؟ قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. شرعي ليه؟ لان مش كل الناس وحدت ربنا، مش كل الناس برت الايه؟ وصلت؟ يبقى تتعلق بما يحبه الله ويرضاه سواء حدث او لم يحدث، وقع او لم يقع. تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، يبقى الشرع يتعلق بما ايه؟ يحبه الله. والكون ايه؟ يتعلق بما يجيد الله ايه؟ ويخلقه سواء كان محبوبا لله او امره. يبقى ربنا له ايه؟ طيب المشيئه، المشيئه لا تاتي الا كونيه. لفظ المشيئة مفيش حاجة اسمها مشيئة شرعية، مفيش حاجة اسمها مشيئة ايه؟ شرعية. يبقى المشيئة كلها ايه؟ كونية. والجعل غالبا يأتي كوني، غالبا الجعل، الجعل غالبا يأتي كوني قدر. الإرادة نوعان، إرادة كونية بها تكون الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيه، وهذه تشمل كل الأمور لله خيرها وشرها، ما أحب الله منها وما أراد، ما مدحه وما ذنبه. هو الذي أراد وجود إبليس. يبقى أراد الله وجود إبليس، أراد الله كفر إبليس، صحيح ولا خطأ؟ أراد الله كفر إيه؟ إبليس. عبارة صحيح ولا خطأ؟ صحيح إزاي؟ يبقى أراد كفر إبليس كونا، كونا، وأراد منه الإيمان شرعا فكفر. عشان كده بيقول يا اخوانا الكافر والعاصي بتختلف في الارادتين الشرعيه والكونيه. يبقى اراد منه كونا المعصيه او الكفر، واراد منه شرعا ايه؟ الايمان، باختلف في الاراده. اما المؤمن اتفقت فيه ايه؟ كتب واراد منه كونا الايمان، واراد منه شرعا ايه؟ الايمان، فامن فوافقت الاراده الشرعيه الاراده الايمان. هو الذي اراد وجود ابليس وابي لهب وفرعون وجود الشر. عشان كده ايه؟ الله يخلق الشر وليس في فعله شر. قلت ايه؟ الله يخلق الشر وليس في فعله شر. والخير بين يديك والشر ليس اليك. والخير بين يديك والشر ليس اليك. الله يخلق الشر. الله عز وجل يقدر الامر سبحانه. طب خلق الله للشر ده بيسموه ايه؟ خلي بالكم بيسموه شر نسبي او شر وجهي، ليس شرا محضا او مطلقا. تاني ربنا ما بيخلقش شر مطلق او محض، ماشي، لكن شر وجهي او شر ايه نسبي، يعني ايه؟ يعني شر من جهه وخير من جهه اخرى. مثال، لما تسلط الكفار على الصحابه ده شر، مش كده؟ شر ايه؟ قلنا وجهي ليه؟ لان ربنا قدر بقى ان السبعين واحد دول ينالوا مرتبه الشهاده، ده خير لهم، هو شر بالنسبه للكفار وخير بالنسبه لايه؟ عشان كنا قلنا ده شر نسبي، شر وجهي، لا يخلق شرا محضا، لا يخلق شرا مطلقا، بل شر وجهي او نسبي يترتب عليه انواع من الخير والحكم لا تحدث الا بحدوث ذلك الشر. ليه؟ خلي بالك بقى، انا لو ما مرضتش، المرض ده بيعمل ايه؟ انكسار في النفس، افتقار، بيعمل دعاء، بيعمل تضرع، بيعمل صبر، بيعمل رضا، عبادات. العبادات دي ما كانتش هتحصل الا امام، لو ما كانش في شر كان هيبقى فيه صراع بين الحق والباطل، كان هيبقى فيه جهاد، الجهاد بيروى سنام الاسلام، يبقى لازم يبقى فيه شر عشان فيه جهاد، عشان فيه صبر على اذى الباطل، عشان فيه رفعه في الدرجات، عشان فيه تطهير من الذنوب والمعاصي، عشان فيه تضرع وانكسار وافتقار ودعاء وتوكل على الله عز وجل. يبقى فيه بعض الحكم وانواع من الخير لا تحدث الا بحدوث ذلك الشر النسبي، كما انه اراد وجود الملائكه والانبياء والمؤمنين وهو يحب ذلك، وخلق كلا لحكمه يعلمها، وقد يطلع بعض خلقه على بعض هذه الحكم ام لا. قال تعالى: وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. ليعلم هنا مش من بعد جهل، ليعلم علما يحاسبهم عليه، ليقع علم، زي ما كان الله ليذر المؤمنين حتى على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الايه؟ من الطيب، ليمحص الله الذين امنوا وامحق الكافرين. فلا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. حسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا ولا يفتنوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبون لجاء الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله. الإرادة الشرعية يأمر الله بها من الطاعات، وما ينهى عن المعاصي يريد الله بكم اليسر. من يريد له به خيرا يفقهه في الايه؟ في الدين. ده إرادة ايه؟ شرعية. يريد الله بكم اليسر، ايه؟ شرعية. والله يريد أن يتوب ايه؟ عليكم. هذه تشمل كل ما يحب الله ورضاه، سواء وجد أو لم يوجد، حدث أو حدث، والحساب والثواب والمدح والذم على الايه؟ الإرادة الشرعية. الحساب والثواب والمدح والذم والحب والبغض ودخول الجنة والنار على الإرادة الشرعية، يكون بناء على هذه الإرادة. فمن وافق وعمل بشرع الله كان من أهل الجنة، ومن خالفه هو من النار. والإرادتان الشرعية والكونية تجتمعان في إيمان المؤمن، فهو مؤمن بتوفيق الله ومشيئة الله له للإيمان، ويعمل بطاعة الله، ويفترقان في كفر الكافر، فهو كافر بمشيئة الله ليس قهرا على الله، ومخالف لما أراد الله من الإرادة الشرعية. الإيمان بخلق أفعال العباد، يبقى المرتبة الإيه؟ الرابعة، خلق أفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. والله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وعملكم، الله خالق كل شيء. قال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، فهو جعلهم وخلقهم كذلك. قال تعالى: وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يؤمنون. وقال عليه السلام: ما من قلب الا بين اصبعين من صبر الرحمن ان شاء ان يقيمه واقامه، وان شاء ان يزيغه وازاغه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على يديك. ماشي، يبقى خلق افعال ايه؟ يبقى العباد مخلوقون وافعالهم كمان ايه؟ مخلوقه، وقدرتهم ومشيئتهم كمان ايه؟ مخلوقه. العباد لهم قدره ومشيئه، خلي بالك بقى، دي اسمها ايه؟ قاعده الكسب عند اهل السنه. اسمها ايه دي؟ ركزوا، اسمها ايه؟ قاعده الكسب عند اهل الايه؟ السنه. العبد له اراده ومشيئه تقع بها افعاله. الباء هنا باء ايه؟ السببية. الباء هنا باء ايه؟ السببية. بما عملتم. مش ربنا بيقول في القرآن: مشكوروا واشربوا هنيئا بما عملتم، بما كسبت ايديكم، بما قدمت يداك. يعني ايه؟ انت مش هتحاسب على الا على اللي انت عملته بارادتك ومشيئتك اللي ربنا ايه خلقها لك. يبقى العبد له اراده ومشيئه قبل افعال، ماشي؟ العبد له اراده غير مستقله، مش اراده مستقله، ده اراده تابعه لمشيئه الله. اراده ومشيئه تابعه لمشيئه الله. ايه الرد على القدريه والجبريه؟ فاكرين اخواننا لما قلنا الرد على المعطله والمشابهه؟ فاكرين؟ مش فاكرين حاجه طبعا، نايمين. المعطله والمشابهه في الاسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع الايه؟ اثبات بلا تشبيه، اثبات بلا ايه؟ تشبيه، مش كده؟ طب ايه الرد على القدريه والجبريه؟ خلي بالك بقى، القدريه يقولوا العبد ملوش اراده، والجبريه يقولوا ربنا ملوش مشيئه ملوش اراده. يبقى القدريه بينفوا اراده العبد؟ لا، القدريه قصدي بيثبتوا اراده العبد وبينفوا اراده ربنا. معلش تاني، القدريه ماشي بينفوا اراده ربنا وبيثبتوا اراده الايه؟ العبد، يقولوا مخير. الجبريه بيقولوا ايه؟ الجبرية بينفوا إرادة ربنا وبيثبتوا إرادة إيه؟ العبد، إن هو مسير ومجبر. بترد على الاثنين بإيه؟ وما تشاءون، يبقى في مشيئة للعبد ولا مفيش؟ وفي مشيئة ربنا، يبقى في مشيئة للعبد وفي مشيئة لربنا، بس مشيئة العبد إيه؟ تابعة لمشيئة الله، مخلوقة مش مشيئة مستقلة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عشان كده ساعات بيقولوا عليها العبد فاعل منفعل على الحقيقة. نقول تاني، العبد فاعل منفعل على الايه؟ يعني ايه فاعل؟ فاعل الصلاة والزنا بإرادته. منفعل أي يقع عليه فعل الله، يقع عليه إرادة الله، يقع عليه مشيئة الله. عشان كده ساعات بيعرفوها أثر بين مؤثرين أحدهما أثر للآخر. ايه الكلام الصعب ده؟ ايه الكلام الصعب ده؟ أثر الاثر اللي هو الفعل، الصلاه، الزكاه، الزنا، الفعل اللي حصل بين مؤثرين، في حاجتين اثروا في الاثر. ايه هما؟ اراده العبد واراده ربنا. يبقى ايه المؤثرين؟ اراده العبد واراده ربنا. الاثنين اثروا في الايه؟ في الفعل. احدهما اللي هو اراده العبد اثر للاخر واراده ربنا. والثاني اثر اللي هو فعل العبد بين مؤثرين اللي هو اراده الله واراده الايه؟ العبد. احدهما اللي هو اراده العبد اثر للاخر هو اراده ربنا. وما تشاؤون الا ان يشاء الله. يبقى اراده اثر لاراده الاخرى، مشيئه اثر للايه؟ المشيئه. ماشي. من اوضح الامثله يا اخوانا المثال اللي قبل ده، المثال ايه؟ في ناس عندهم مثال اخر اسمه ايه؟ الأستاذ والتلميذ. ده مثال الشيخ الشعراوي. في مثال تاني اسمه مثال الأخين، الأخ وأخوه. الأخ وأخوه ده مثال عند مين؟ الأخ وأخوه مثال عند الأشاعرة. ماشي. يعني إرادة ربنا وإرادة العبد زي الأخ وإيه؟ مش أحدهما سبب لإيه؟ للأخ. يبقى الأشعار عندهم أخ وأخوه، عشان كده بنقول المعية أو الاحترامية. الأستاذ والتلميذ ده هو إيه المثال اللي قاله الشيخ الشعراوي؟ بيشبه ربنا بأستاذ. ركز معايا، ليس كمثله شيء. الأستاذ ده عمل امتحان للطلبة بتوعه، ماشي، وهو عارف مستوياته كويس، عارف ايه؟ وقبل ما يعلم الامتحان كتب الدرجات. فلما جه يعلم الامتحان لقى الدرجات زي ما كتبها بالظبط. معانا؟ معانا ولا ايه؟ بيقول ان ربنا مع العباد، ربنا جعل العبد يختاره، ماشي؟ جعلهم في الاختيار في الدنيا، اللي هيبدل، اللي هيصلي، اللي هيذكر، اللي هيصوم، اللي هيزني، اللي هيعق والديه، اللي هيبارك والديه، اللي هيعصي الرحم. سببهم في دار الاختبار والدنيا. وربنا يعلم احوالهم، وربنا كتب لهم مدى في الجنه ومدى في النار، فلما بعد كده جه حاسبهم فعلا لا النتيجة زي ما ايه؟ طبعا اولا علم الله ده تتوقع ولا جزم؟ جزم طبعا مش احتمال مفهوش احتمالية. الحاجة التانية بقى ايه؟ هو الاستاذ ده كان له ارادة على الطلبة ان هم يكتبوا غلط ولا صح؟ ملوش ارادة عليه. يبقى كده هو بينفي ايه؟ ارادة ربنا. يبقى ده كأنه اميل لكلام الايه؟ المعتزلة. كلام الشيخ الشعراوي اميل لكلام المعتزلة العقلية. لانه كده نفى ارادة ربنا. لان الاستاذ ملوش ارادة على الطلبة. نحن نقول في ارادة كونية بقى ان ربنا اراد كفر ابليس، اراد معصية كذا، اراد معصية ادم، اراد كفر في العقل. هو كده نفى الارادة الايه؟ الكونية. ان الاستاذ ملوش إرادة على عبيدة أو على أحمد أو محمد إنه يكتب غلط أو صح. ده إيه؟ ده سابه يعمل بإرادته وتوقع النتيجة. لا معانا يا إخوانا؟ معانا المثال ده فيه مشكلة فيه؟ إنه كده نفى إرادة إيه؟ ربنا. ده كلام المعتزلة، ده كلام القدرية. نفى كده إرادة إيه؟ يبقى المثال ده غلط، فأبصر له التلميذ والمثال ده. إيه المثال الصح بقى؟ المثال الصح نعم. عن الشهر تاني عن شهر قال أخوة أخوة عن الشهر تاني هنقول في أب وأم تركزوا مع الأب وإيه الأب والأم دول توجد عنهم ليه الولد ماشي تركزوا معانا الأب والأم توجد عنهم ليه الولد مين اللي خلق الأب والأم قولوا يا أخوان مين اللي خلق الأب والأم ربنا مش كده طب مين اللي خلق الولد الأب والأم ربنا برضه ركزوا معانا في الكلام ده مين اللي خلق الولد ربنا ومين اللي خلق الأب والأم ربنا حلو خالص جه الأب والأم دول خدوا الولد ده بعد ما اتولد رموه في الزبالة وقالوا اللي خلق يرزقه احنا ما خلقناش ابننا ما خلقناش ايه الناس هيقولوا عليهم ايه؟ هيقولوا عليهم ناس كويسين ولا ناس ظلمة؟ مش كده؟ قالوا خلي بالكم ده ابنكم وانتم مسؤولين عنه وهتتحاسبوا عليه مع ان هما مش هما اللي خلقوه انتوا معانا يا اخوانا هما السبب في وجوده يبقى ربنا جعلهم سبب في وجود الايه؟ الولد معانا ولا ايه يا اخوانا المثال ده يحللك المشكله كلها ركز كده المثال ده يحللك المشكله كلها ان مكان الولد هنحط الفعل ايه الفعل اللي هو صلاه او صيام او زنا او سرقه ومكان الاب والام هنحط اراده العبد ومشاعره مين اللي خلق اراده العبد ربنا مين اللي خلق مشيئه العبد ربنا مين اللي خلق الفعل؟ والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء اللي خلق افعال الايه؟ العباد يا ربنا اللي خلق الثلاثه اجي بقى انا بارادتي ومشيئتي ازني اوقتل واقول ربنا ايه؟ واقول انا ماليش ما تحاسبش ماليش اراده ما تحاسبنيش يا رب ده انت اللي ايه؟ اللي خلق الفعل وصل؟ لا هو خلقه باسباب خلق الفعل ده بايه؟ باسباب خلق لك اراده ومشيئه بها تقع ايه؟ افعاله ما ينفعش تعمل افعال دي وتقول انا ايه؟ مش هتحاسب عليها زي ما ينفعش الاب والام يرموا ولده في الزباله ويقولوا مش مسؤولين عنه لا انت مسؤول عنه معانا يا اخوانا يعني لو الرد على كده كمان ايه؟ كل البشر يفرقون بين قتل الخطا وقتل العمد ماشي ركزوا ده رد عقلي مهم جدا رد عقلي كل البشر يفرقون بين قتل الخطا وقتل ايه؟ العمد ركزوا كل البشر يفرقون بين قتل الخطا وقتل ايه؟ العمد انا دلوقتي لو بقول ايه؟ كده كده فلان ده اتقتل فلان ده ايه؟ اتقتل مين اللي قتله؟ لو عايز اقول اللي قتله ربنا يبقى انا مش غلط لان ده مخلوق لله مش كده؟ والله خالق كل ايه؟ بس قتلوا عن طريق واحد طيب احنا في البشر هنا بنيجي لو واحد سايق عربيه على سرعه 60 ولابس حزام الامان وما بيتكلمش موبايل ومعاه رخصه وعربيته سليمه وكل حاجة وما غلطش أي غلط، وجي ولد كده جرم إيده بأمه وقع تحت حجرة العربية مات. القانون بيعمل فيه ده؟ بيخرجه لأنه إيه؟ قتل خطأ. والشرع ما بيعملش عليه حاجة لأنه كمان إيه؟ ولا عليه دية وغيره لأنه ما غلطش. طيب أنا مسكت المسدس وضربته بالنار، يقول لك إيه ده؟ عمد، يعني هتحاسب مش هتحاسب؟ آه، يعني بتقول إن إرادتك لها أثر في الفعل ولا لأ؟ ركزوا، إرادتك هنا في إن أنت تقتل عمدا أو خطأ لها أثر فعل ولا لأ؟ يقول لك دي هتحاسب عليها؟ دي مش هتحاسب إيه؟ يعني بتقول الإرادة لها أثر مع إن النتيجة واحدة، إنه إيه؟ إنه اتقتل. طبعا ما بديتش تقول بقى لما أنت ضربته بالرصاص قلت ربنا لا قتل وروح حاسبه. الناس بتيجي تقول على داعش ان هم دول فعلوا كده باراده ربنا، محدش حاسبهم، ولا بيقولوا عليهم ارهابيين ومجرمين. يعني بيحاسب، يعني بيقولوا اراده العبد لها اثر في فعله ولا لا؟ لها اثر وهيتحاسب عليها. معانا يا اخوانا؟ يبقى ده برضك رد من الردود اللي احنا قلناها. لو تفتكروا ان الانسان مش عارف اتكتب ايه عليه مقابل الجنه والنار ولا الخير ولا ايه، فانت ما تختارش الشر وتقول ربنا كتب عليه ايه كده. الرد اللي بعد كده ايه؟ رد مهم جدا، ان الانسان يا اخوانا يجي في امور الدنيا، ركز كده، في امور الايه؟ الدنيا، يثبت اراده للعبد. في امور الدنيا يثبت اراده الايه؟ للعبد، ويبقى قدري. ازاي؟ يجي في امور الدنيا، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، الرزق يحب الخفيه، انت طالب لازم تذاكر عشان تخش كليه الطب، انت مريض لازم تروح تعمل اشعه وتحاليل وتاخد الدواء عشان ربنا يشفيك، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، مش كده؟ يعني انا عايز اقول دلوقتي انا قاعد في البيت اهوت وفي قطر الساعه 3، اقول خليني قاعد في اللي ربنا كاتب لي ان انا هركب القطر على الكم وانا قاعد في البيت، خليني قاعد القطر ان شاء الله يجي ياخدني من على السرير، ربنا كاتب على كده. ولا بقول لك لازم بسرعه البس هدومي والساعه 2:30 واجري واركب التاكسي عشان رايح على القطر واقطع التذكره. يبقى انت بتقول في اراده ولا لا؟ في اسباب ولا لا؟ حلو خالص. اول ما جيلك بقى في سكه الدنيا تقول لي لازم تذاكر ولازم تاخد الاسباب ولازم تشتغل ولازم عشان تعمل جمعيه ولازم كذا. طيب في امور الاخره بقى، الصلاه والزكاه والصيام، اجي اقول لك ما صليتش ليه؟ ربنا كتب عليك. طب ما زكيتش ليه؟ ربنا كتب عليك. طب زنيت ليه؟ قتلت ليه؟ ربنا كتب عليك. الله، وانت تكون في امور الدين جبري وفي امور الدنيا قدري، خلي بالك. خلاص انت عطشان، انا عطشان، ماشي، ربنا كتب عليك ان انت عطور ومنظمه، اوعى تفتح بقك واوعى تروح تجيب كوبايه الميه واوعى تشرب. ده كل ده من اغزب الاسباب، على فكره كون اقوم واجيب كوبايه الميه وافتح بقي واشربها، ده ايه؟ اغزب الاسباب. ربنا يكتب عليك ان انت لما تجوع اوعى تاكل، اوعى تفتح بوقك، اوعى تروح تشتري اكل. انت ربنا هيكتب عليك ان انت ولا بتاخد بالاسباب. اشمعنى في امور الدنيا بتقول يجب الاخذ بالاسباب؟ وتيجي بقى تقول لا مش عايزين المتواكلين ومش عايزين الكسلانين، والاخذ بالاسباب واجب والاعتقاد فيها شرك، وتيجي في امور الاخره تقول ربنا كتب عليك. خلاص ماشيها بمبدا واحد، يا انت قدري يا انت ايه؟ جبري. تمام؟ يبقى برضك الصلاه لها اسبابها والهدايه لها اسبابها، يبقى لازم تاخد بالك. انتوا معانا يا اخوانا ولا ايه؟ يقول وللعباد، نسيب الاسئله دي، وللعباد قدره ومشيئه بها، بها هنا الباء السببيه، بها تقع ايه؟ افعالهم. قال تعالى اعملوا ما شئتم انه بما، ركز، بما تعملون ايه؟ بصير. والله خالقهم وخالق مشيئتهم وهم لا يشاءون الا ان يشاء. وخلق افعال عباده ومشيئتهم لا يعني الغاء هذه المشيئه، بل هي موجوده مخلوقه، ولكن مشيئة الله فوق ذلك، ومشيئته سبحانه وتعالى تنفذ فيهم من خلال ما يفعلون في أنفسهم، ومشيئة العباد لها أثر في أفعالهم. مشيئة مؤثرة، مشيئة العباد لها أثر في أفعالهم، يعني حاسبوا عليها بما تقع تلك الأفعال، وهذا هو الكسب كما قال تعالى ما كسبت وعليه ما اكتسب. الله عز وجل في سورة النساء يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فإيه؟ فمن نفسك. حسن هنا معناها ايه؟ الخير. والسيئة هنا معناها ايه؟ المصيبة او الشر. طيب هو مش ربنا اللي خلق الخير والشر؟ مش كده؟ ربنا اللي خلق الخير والايه؟ انتبه يا اخوانا، ايه ربنا خلق الخير والايه؟ والشر. طب يعني ايه دي من الله ودي من نفسك؟ فقالوا من الله خلقا وايجابا ومن العبد فعلا واكتسابا. قول تاني، من الله خلقا وايجابا، يبقى الخير والشر من الله خلقا وايه؟ وايجابا. الخير والشر من الله خلقا للاراده الكونيه، ومن العبد فعلا وايه؟ واكتسابا. من نفسك اي بمشيئتك وارادتك التي خلقها الله وايه؟ لا، من العبد فعلا واكتسابا. وليس الكسب اقتران الإرادة البشرية بالفعل من غير أثر كما يقول الأشاعرة. يبقى إيه عقيدة الكسب عند الأشاعرة؟ بيسموها الاقتران، بيسموها إيه؟ الاقتران أو المعية. بيقولوا العبد له إرادة معها تقع أفعال، مش بها، معها تقع إيه؟ أفعال. واللي هو الأخ وإيه؟ وأخوه. اللي هو الأخ وإيه؟ أخوه. معها يعني ركز كده عشان تفهم. بيقولوا احنا اهل السنه بيقولوا ايه؟ القطع بالسكين والحرق بالنار. القطع بالايه؟ يعني قطع الحاجه دي تم بالسكين اللي هي باء السببيه. القطع بالسكين والحرق بالنار يعني النار بتحرق. ده هو الاشاعره بيقولوا ايه؟ يقولوا حدث الاحراق مع وجود النار، مع وجود النار، مش الاحراق بالنار. حدث القطع مع مرور السكين، مش القطع بالسكين. هو كل ده عايز يعمل ايه؟ عايز يهرب نفسه من المسؤولية وأثر المشيئة بتاعته في الفعل. يعني عايز ربنا هو اللي عمل، بس انا يعني مثلا انا رفعت ايدي اهو، او رفعت الموبايل بيدي، هو يقول ارتفع الموبايل مع رفع يدي عشان ما اتحملش مسؤولية رفع الموبايل. وصلت؟ اقول ده ربنا اللي رفع الموبايل، قدر ربنا في نفس التوقيت اللي انا رفعت ايه؟ ايدي، في نفس التوقيت، مع مش انا رفعت الموبايل بايدي، مش انا قتلت بايدي، مش انا قطعت بالسكين، مش انا حرقت بالنار. وصل؟ يبقى عايز يقول الحدوث في نفس التوقيت مع مش بسبب، عشان يتهرب. عشان كده بيقول ايه؟ اراده بلا اثر. عشان كده الاشاعره بينكروا الاسباب، بينكروا الايه؟ الاسباب. اراده بلا اثر يثبت للعبد اراده، ولكن اراده غير ايه؟ مؤثره في افعاله. ده كلام برضه كلام غير صحيح. عشان كده الاشاعره جبريه في القضاء والقدر، الاشاعره جبريه في القضاء والقدر. لان كانه بيقول انه ملوش اراده، او اراده بلا ايه؟ بلا اثر، اراده غير مؤثره. لا، الاراده ليها اثر في الايه؟ في الفعل، وهيتحاسب عليها. بيقول ايه؟ صفحه 80، صفحه 80. ويمكن ان تمثل لأثر إرادة الإنسان وقدرته في فعل أداء السنة بالأب والولد. تركين المثال ده لحسن إليه، الأب والأم والإيه؟ والولد. فالأب والأم سبب لوجود الولد، ولهما أثر في إيجابه، وليس خالقين إيه؟ لهم، بل ده خالق الثلاث، خلق الولد من أبويه، وكذلك القدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية سبب لوجود الفعل، وليست بخالقتين لهم، بل الله خلق الثلاثة. ولا يمكن للعاقل أن ينكر أثر القدرة والإرادة في وجود الفعل، كما لا ينكر أثر الوالدين في وجود الولد. وأما عند الأشاعرة فهم يجعلون قدرة العبد والإرادة مع الفعل كالأخ مع أخي، اقترن وجودهما من غير أن يكون أحدهما سببا لديه. اقترن وجودهما يعني الأخ مش سبب وجود أخوه، اقترن وجودهما في نفس التوقيت، ومش واحد منهم سبب وجود الأخ. أما المعتزلة يقول إن الإنسان يخلق فعلا. المعتزلة ما بيقولوا إيه؟ عشان كده المعتزلة هم قدرية، مجوس هذه الأمة. المعتزلة قدرية وهم مجوس هذه الأمة. ده المجوس بيقولوا إله للخير وإله للشر وإله للنار، مش كده؟ لا، ده بيقولوا إيه؟ المعتزلة بيقولوا إن كل واحد بيخلق فعله. كل واحد بإيه؟ بيخلق فعله. بيقولوا بقى يبقى الكون له عدد آلهة بعدد البشر. إن الإنسان يخلق فعله ومشيئته دون إرادة من الله، يبقى بينفي إرادة ربنا. تعالى الله عما يقولون عن افعال العباد الاختياريه. وطبعا مثال المدرس والتلميذ قلنا مثال بطل وشرف. فالله عز وجل خلق قدرته وأفعاله وشاء ويعذب من يشاء منهم وهو غير ظالم لهم لأنهم أعطاهم القدرة والإرادة وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجة وهم كانوا سببا في وجود أعمالهم. فالإنسان ميسر لما خلق، ليس مسيرا بمعنى لا إرادة له، وليس بمخير بمعنى مطلق اختيار لا سلطان لله على القلب والشهد، بل إن كل من الجبر والاختيار المطلق باطل. فالجبر عند تقول جبرية يعني إيه جبرية؟ نفي لإرادة العبد، نفي لإرادة العبد الجبرية، نفي لإرادة إيه؟ فالجبر طعن في التشريع، ونفي مشيئة الله طعن في التوحيد. نفي مشيئة الله ده إيه؟ القدرية. نفي مشيئة الله ده القدرية المعتزلة اللي بينفوا مشيئة ربنا، ونفي إرادة العبد ده إيه؟ ده الجبرية طعن في التشريع. فالجبر طعن في التشريع، والقدرية نفي المشيئة طعن في التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكونوا موصلا لما إيه؟ لما خلق له. فالأخذ بالأسباب واجب والاعتقاد فيها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعمل لا تعرف. والعبد مفاعل مفاعل على الحقيقة، يفعل فعله ويخلق الله ما أراد. فالعبد مبتدئ والله أداء، والعبد مضل والله، والعبد مصل وصائم والله أقامه بين يديه ووفقه للصبر. وفرعون خرج في طلب موسى وبني إسرائيل والله أخرجه فأخرجناهم من جنات معدن. يعني إيه؟ زي إيه؟ فلما زاغوا أزاغ الله إيه؟ فالزيغ فعل إيه؟ العبد، والإزاغة فعل الله. فالزيغ فعل العبد والإزاغة، الضلال فعل العبد والإضلال فعل الله. ماشي؟ الاهتداء فعل العبد والهداية فعل الله. الغواية فعل العبد والإغواء فعله. معنا الخروج فعل العبد والإخراج فعل الله. يبقى الخروج فعل العبد والإخراج فعل الله. الغواية فعل العبد والإغواء فعل الله. الزيغ فعل العبد والإزاغة فعل الله. الضلال فعل العبد والإضلال فعل الله. والله لا يظلم عباده أبدا، بل يحاسبهم على ما صدر منهم، ولا يهلكون إلا بذنوبهم، ولو عذب أهل السماوات وأرض لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أفعالهم، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها إيه؟ ظالمون. يعني ربنا يهلكهم بسبب منهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أردنا دي إرادة إيه؟ كونية. أمرنا مترفيها، أمرنا مترفيها دي ففسق، ده أمر شرعي ولا أمر كوني قدري؟ أمرنا مترفيها ففسق. تشمل الاثنين، تشمل الاثنين. أمر شرعي أمرناهم بالإيمان ففسقوا، في تقدير محذوف، تقدير محذوف، أمرناهم بالإيمان فإيه؟ ففسقوا. أو أمرناهم بالفسق كونا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والله من أسمائه الحكم العدل، والقدر يحتج به في المصائب لا في المعايب، والذنب بعد التوبة النصوح في المصائب، إلا تقى العبد على رد بعد وقوع إلا بالتوبة، وقد فعلها في حديث احتجاج آدم وإيه؟ وموسى. قال آدم فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم رب فأواه؟ قال نعم. قال فكيف تلومني على شيء كتبه الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وإيه موسى، وموسى قد لمو على الذنب والمصيبة معا، وهو الإخراج من الجنة، والذنب تاب منه، والمصيبة لا قدرة له عليها، فصح احتجاجه بالقدر. أما من يحتج به قبل التوبة، قبل ما يتوب بيحتج بقى بالقدر، أو يرفض الالتزام بالشرع، أو ينوي ويعزم على فعل المعصية في إيه؟ في المستقبل، فهذا إيه؟ كفعل الشيطان. الشيطان بقى يقول ايه؟ فبما اغويتني. الشيطان بيقول ايه؟ ماشي. ولو شاء الله ما اشركنا. قول المشركين بقى، يبقى المشركين كانوا ايه؟ جبريه. الشيطان ايه؟ جبريه. بيقول لربنا فبما اغويتني، او الكفار بيقول ايه؟ ولو شاء الله ما اشركنا. والمشركين القائلين ولو شاء الله ابطل حجتهم ولم يقبلها في الدنيا ولا في الاخره. والخوض في القدر بالعقل دون الشرع منهي عنه. الخوض في القدر بالعقل دون الشرع منهي إيه عنه، مذموم، والواجب بيان العقيدة. والله عز وجل قال لا يسأل عما يفعلون إيه؟ يسألون إلا يفعل شيئا إلا بحكمة وعلم وقدرة ومشيئة سبحانه. زي ما إحنا في الأسماء والصفات يا إخواننا بنقول لربنا ليه، ما نقولش ربنا ليه، ولا بنقول كيف. يبقى عبد القضاء والقدر ما نقولش لربنا ليه يا رب، إحنا ما نعرفش كيف، لو عرفنا. طيب نيجي سريعا بقى نقول الانحراف في القضية، ركزوا يعني هي جدول سريع. بنقول ايه؟ احنا بنلخص كلام، احنا بنلخص كلام، احنا بنقول ايه؟ بنقول بقى هنعمل سهم كبير خالص على اليمين، نعمل سهم على اليمين كبير، و ونعمل سهم على الشمال كبير، والسهم اللي على اليمين كبير ده القدرية، والسهم اللي على الشمال كبير اسمه الجبرية. اسمه ليه؟ الجبرية. نيجي عند القدرية دي، على فكرة زي ما قلنا المعطلة والايه؟ والمشبهة، فاكرين؟ فاكرين مش قلنا، فاكرين لما قلنا العقيدة الوسطية كلام شيخ الإسلام تيمية في القضاء والقدر، في الأسماء والصفات، في الإيمان والكفر، خوارج وعيدية ووعدية مرجعة، وفي الايه؟ وفي العقيدة في الصحابة والخلافة والإمام، الشيعة، روافض، غلاة في التشيع، وايه؟ ونواصب جفاة. نيجي بقى على جهة القدرية، هنطلع منها سهم نقول غلاة القدرية. فاكرين دايما ايه؟ فاكرين كلمة الغلاة لما قلنا هنبقى ايه؟ كفار نوعا وايه؟ وعينة. كفار بالعموم، كل فرد كافر بعينه، مش محتاج لإقامة ايه؟ حجة. غلاة القدرية بيقولوا لا قدر والأمر أروف. لا قدر يبقى بيكذبوا، بالتالي بيكذبوا بصريح القرآن. كفار نوعا وعينا، مش محتاجين لإقامة حجة. ليه؟ لأنه بيكذبوا بصريح القرآن. الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ماشي، وكان أمر الله قدر مقدورة، وهو يقول لا قدر. أول عزو لازم من بعض من المغنيين كان يقول قدر أحمق الخطى، بيسب القدر العزو. يبقى غلاة القدرية اللي هو منكره بيسموه ساعات أخوانا نفاة العلم الإلهي، بيسموه ساعات نفاة العلم الإيه؟ الإلهي. أو بيقول إن ربنا يعلم الأشياء بعد وقوعها، لا قدر والأمر أرف. دول اللي كانوا على عهد الصحابة اللي هو بينكروا المرتبة الأولى والثانية، العلم والإيه؟ والكتابة. بينكروا العلم والإيه؟ دول كفار نوعا معينا، دول غلاة القدرية، دول كفار بأعينهم، كفار بالعلم. نيجي لأقرب منهم شوية أهل السنة، مين؟ اسمهم القدرية بدون كلمة غلام، بدون كلمة غلام نقول إيه؟ القدرية. أو بين قوسين بيسموهم المعتزلة، بيسموهم إيه؟ المعتزلة. بيثبت المرتبة الأولى والثانية، ها؟ والثاني بيثبت المرتبة الأولى والإيه؟ والثانية. يبقى المعتزلة بيعملوا إيه؟ بيثبتوا العلم والكتاب، وينفوا المرتبة الثالثة والرابعة، وينفوا مشيئة الله وخلق أفعال إيه؟ ينفوا مشيئة الله وخلق أفعال إيه؟ فاكرين المعتزلة قلنا إيه؟ بيقولوا مخير، بينفوا إرادة العبد، بينفوا إرادة العبد، يقولوا مخير، قصدي بينفوا إرادة ربنا وبيثبتوا إرادة العبد، بيثبتوا إرادة العبد وبيقولوا مخير، وبينفوا مشيئة ربنا وإرادة ربنا. معانا يا إخوانا؟ يبقى المعتزلة هم القدرية بيثبتوا المرتبة الأولى والثانية، وبينفوا الثالثة والإيه؟ والرابعة. بينفوا مشيئة ربنا وبيثبتوا إرادة العبد وبيقولوا مخير. حكمهم في خلاف بين العلماء، بعض العلماء قالوا المعتزلة كفار نوعا وإيه؟ وعين، زي الأولانيين. البعض قال كفار نوعا وعين زي الأولانيين. والراجح هو قول جمهور أهل السنة إن هم كفار نوعا لا عين. جمهور أهل السنة إن هم كفار نوعا لا عين، أي لا يكفر حتى تقام عليهم الحجة الإيه؟ الرسالة. إن في تأويل، في شبهة تحتاج إلى رد. أهل السنة والجماعة الوسط اللي في النص، اللي هم بيثبتوا الأربع إيه؟ مراتب، وبيثبتوا إرادة العبد بها تقع أفعاله، بيقولوا فعل مفعل حقيقة، وبيقولوا إرادة العبد مش مستقلة ومش منفصلة، وهي تابعة لإرادة الله، وما تشاؤون إلا أن إيه؟ يشاء. نيجي بقى في جهة الجبرية، جهة الجبرية أقصى الانحراف خالص، أقصى صفحة على الشمال اكتبوا كلمة غلاة الجبرية، أقصى حاجة على الشمال الصفحة اكتبوا كلمة غلاة الجبرية، واكتبوا تحتها الإباحية، واكتبوا تحتها كلمة الإباحية، واكتبوا تحتها كفار نوعا وعينا، كفار نوعا وعينا، كفار بالعموم. وهم دول اللي بينسبوا الظلم لربنا، بيقولوا ربنا ظالم والعياذ بالله، أو بيقولوا الخير كالشر والطاعة كالمعصية والمعصية كرامة، بيسموا الزنا والقتل دي كرامة. ليه؟ يقول لك أنا كده نفذت إرادة ربنا، أنا لما قتلت أنا كده نفذت إرادة ربنا، أنا كده بطيع ربنا، بطيع إرادة الله، أنا لما بزني وبسرق كده بطيع إرادة الله، فيجعل الطاعة. أنتوا معانا؟ لأنه بيثبت إيه؟ إرادة ربنا، وبينفي إرادة الإيه؟ معانا؟ بينفي إرادة العبد. فبيقول المعصية كرامة، اللي يقول المعصية كرامة يبقى إيه؟ كافر. اللي يقول الزنا حلال ومباح يبقى كافر. اللي يقول الطاعة كالمعصية والخير كالشر يبقى كافر. يبقى الإباحية اللي هم غلاة الجبرية كفار نوعا وإيه؟ وعين. اللي اقل منها شويه الجبريه او الاشاعره او الجبريه. الاشاعره جبريه يا اخوانا في القضاء والقدر. الاشاعره ايه؟ عقيدتهم يميلوا الى الجبر. بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا العبد له اراده بس بلا اثر. بيقولوا عبد له اراده بس بلا ايه؟ اراده مش مؤثره بلا اثر في الفعل. او بيقولوا بايه؟ بالاقتران لعقيده الكذب عند الايه؟ اللي احنا قلناها اللي هو الاخ واخوه، او العبد له اراده معها تقع افعاله اللي هي الاقتران اللي هي اراده بلا اثر اللي هو بينفي الاسباب. عشان بعد كده يقول لك اراده عشان هو مش قادر ينفي اراده العبد عشان القران بيقول بس ايه؟ بلا اثر عشان ما يتحاسبش عليه. عشان ما يتحاسبش ايه؟ لا هو له اراده مؤثره وهيتحاسب عليها بما قدمت ايديكم بما عملتم بما كسبت ايديكم. نسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا ثمرات الايمان بالقضاء والقدر بقى الصبر والرضا وشهود علم الله عز وجل وعدم التسخط وعدم التشكي. الكلام اللي احنا قلناه في الاول ده كلام مهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفعل بقولنا وجعلنا مما يسمعون قولا الاشاعره حكمهم في القضاء من 72 فرقه. حكم الاشاعره فرقه ضاله من 72 بدعه اعتقاديه مع عدم التكفير نوعا ولا عدا. ولكن فرقه ضاله فرقه مبتدعه عقيده ضاله. هم اقرب الناس الى السنه اقرب الفرق الى السنه بس ايه؟ ستختلف امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحد. ماشي جميل العقل. مفيش تعارض بس المقادير الاخرى دي اللي بيحصل فيها قدر نحو الاثبات 40 وبقت 60 كان عايز هيموت بس اتكسر رجله. كل الكلام ده ممكن تروح يعني ايه جزء من الوقع؟ اه جزء من الوقع. هو في وقع دكتور ممكن يكون والسبت معانا شغالين السبت. يعني السبت ان شاء الله الساعة 1:30 هنبدا في الايمان والكفر. طبعا ده باب مهم جدا جدا جدا مسائل منه جدا. دي هتاخد معانا يومين او ثلاثه. العقيده في الصحابه والخلافه والايمان والشيعه هتاخد معانا يوم. والاتباع ومناهج الاستدلال والبدع هتاخد معانا يوم او يومين. والتزكيه يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي معانا كله باذن الله عشان ننهي كده. يا ريت تذاكروا الاجزاء اللي فاتت. اتفضل. هو ربنا هو اللي خلقها. طبعا. طب هو كده يعني هي دي بقى اللي نقول ايه؟ والله اعلم الظالمين، والله اعلم الشاكرين. ليه بقى ربنا جعل ده ارادته قويه وارادته ضعيفه؟ ليه ربنا جعل ده يقول الخير والشر؟ هي دي اللي نقول لا يسال عما يفعل ايه؟ هي دي الحكمه اللي احنا ما نعرفهاش. هو ده المستوى اللي ما دخلش فيه عقل. هو اكيد عشان يخش الاسلام لازم يغير اللي هو الاراده الكونيه القدريه، الاراده الشرعيه. مش هو ربنا زي ما كتب عليه الكفر كتب له انه يؤمن في الكونيه برضه. خلي بالك في الكونيه برضه كتب له كده. لو اسلم يبقى كتب له في الكونيه ان هو كان كافر وايه؟ وهيسلم. وصل؟ سبحان الله والحمد لله والشكر لله. في جنازه العصر الان من عزبه خالد وراحت في الشغل. وفي جنازه في كفر سليم والعاشر من رمضان في الصلاه وراح اصلا. عشان اللي عايز يحضر جنازه في قدامنا 10 دقايق. عايز يبقى جنازه هنا في جنازه في عزبه خالد وراح ضيف شو في جنازه في العاشر من رمضان في سليم وراح اصلا. انا رايح في مفيش حاجه اسمها القدريه والجبريه. هي يعني موجود يعني اي فرقه او اي حد بيعتقد بنفس الاعتقاد ده بحطه تحتها. اه لا موجودين. ايه؟ مع بشوان نتيجة بتاعتهم ما ظهرتش لسه.